وهل يتم تطبيق قواعد المحدثين على أخبار السيرة؟ أما قواعد المحدثين على أخبار السيرة، نعم تطبق على أخبار السيرة وغير أخبار السيرة، ولكن يقصد السائل والله أعلم أن يعني الأخبار تختلف من حيث الشروط. الأخبار المرفوعة ليست مثل الأخبار الموقوفة من حيث الشروط، من حيث تطبيق الشروط والاحتياط فيها. فالموقوف الأمر فيه أوسع، وما جاء عن التابعين أيضا الأمر أوسع وأوسع مما جاء عن الصحابة، وما جاء عن الخلفاء الراشدين الأمر أضيق مما جاء عن بقية الصحابة، وما جاء مرفوعا فيما يتعلق بالعقائد الأمر والأحكام الأمر فيه أضيق من الفضائل والمناقب وما شابه ذلك. ولذا ما يتعلق بالقرآن العظيم الشروط في القرآن ليس مثل الشروط التي في السنة، فمن شرط القرآن أن يتواتر وهو ما بين الدفتين، السنة لا. نعم.